وأنزل الذين ظاهروا

Yeah. وكان ذلك على الله يسيرا أجر مرتين. وقلنا قولا معروفا يا وقلنا قولا معروفا وقلنا في بيوتكن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكرات